أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. قال الإمام رحمه الله: كتاب الحج، ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. ما ينهى عنه، ولم يقل ما يحل لباسه أو ما يجوز لباسه، إنما قال ما ينهى عنه، مطابقة للحديث الذي سيورده. فكذلك الحديث لم يتكلم عما يجوز للمحرم أن يلبسه، وإنما تكلم عما ينهى المحرم عن أن يلبسه. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. أن رجلا، وقلنا قبل هذا إن رجل مبهم، رجل مبهم، ويبحث العلماء عن أسماء هؤلاء ابتغاء فائدة من الفوائد، وذلك عن طريق تتبع الروايات، تتبع الأحاديث الأخرى في نفس الموضوع، فلعل في واحد من هذا التصريح باسم هذا الرجل. وتظهر فوائد بالفعل لهذا، قد ألف العلماء في المبهمات سواء في الإسناد أو في المتن، فالإبهام يقع في الإسناد ويقع في الإيه؟ في المتن. ووقوعه في المتن لا يضر، ووقوعه في الإسناد أحيانا يضر وأحيانا لا يضر. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شيئان. الشيء الأول أن مصدر العلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك توجه إليه بالسؤال صاحب الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك كل صاحب همة وعزم على معرفة دينه يأتي العلماء بالوحي فيسأله عما قال الله وما قال رسوله وما فهموه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيء الأول، وأن السؤال طريق من طرق التعلم، يمكن أن يجلس فيستمع لعل غيره يسأل، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم يجود ببيان، و ربما إيه؟ يسأل فيستفيد. إما أن يسأل أو يجلس فإيه؟ فيستمع. والسؤال يكون قبل العلم، يكون قبل العمل، عفوا، يكون قبل العمل، قبل ما يقول الإنسان أو يفعل يسأل. ولذلك ورد أن هذا السؤال كان قبل الإحرام، كان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أهميته فبينه في خطبة، بينه في خطبة، وهذه الخطبة ورد أنها كانت في عرفات. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ والسؤال من رجل، السؤال من إيه؟ من رجل، السؤال من رجل. فثياب الرجل تختلف عن ثياب المرأة في الإيه؟ في الإحرام. فالمرأة لا تنهى عن شيء تقريبا، وأما الرجل فله لباس خاص. ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس كذا وكذا. الرجل سأل عما يلبس، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: عما لا ينبغي له أن يلبس. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الحل، له أن يلبس كل شيء. وهذه الأشياء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه الأشياء كثيرة جدا جدا، حصرها غير ممكن. ولو كان ممكن في وقت طويل فهذا المقام مقام إيه؟ ضيق، فيختصر فيه لا يطول. وأيضا لو ذكر الكل أمكنه الله من ذلك، فمن الذي يستوعب عنه كل هذا الذي يقوله؟ ثم إن الأمر في النهاية يتعلق بالفائدة. ولذلك مثلا اختلف الجواب عن السؤال. ليه؟ لأن المعتبر في الجواب ما يحصل الإيه؟ المقصود، ما يحصل المقصود بتغيير بزيادة، لا تشترط المطابقة. والمهم أن يقف على ما إيه؟ على ما يطلب. ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا كذا وكذا، لا تلبسوا كذا وكذا، وذكره. فما يلبس لا ينحصر، ها، وما لا يلبس ينحصر، فإيه؟ دله على ما ينحصر. وهذه كما قلنا أخصر، أكثر اختصارا يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، لا تلبسوا الايه؟ القمص. والمقصود كل مخيط. كل ايه؟ كل مخيط. ما معنى المخيط؟ معناه المفصل. واحد يفصل قميص، عباءة، تسع بدنه كله، أو يفصل القميص بالمعنى العصري، اللي هو يكون على النص الإيه؟ الأعلى من البدن، مثل هذا قميص، تمام؟ أو على عضو من أعضاء البدن، على عضو من أعضاء الإيه؟ البدن، كمثل المعصم الذي يلبس هنا في الذراع، أو القفازات التي تلبس هنا في الكفين، أو الجورب الشراب الذي يلبس هنا في القدمين، وهكذا. فهذه الأشياء المفصلة على قدر البدن كله، أو على قدر بعض البدن ولو جزء صغير منه، هذا هو الذي يسمى المخيط، وهذا هو الذي ينهى عنه الشرع بالنسبة للمحرم. طيب، لا تلبس القمص، والمقصود أن يلبسه على الطريقة التي يلبس بها عادة. فإذا لبس القميص بمعنى أنه لفه على وسطه، كمثل الإيه؟ الإزار. في الإحرام بيلبس نصين، نصف للأعلى ونصف للأسفل، طب جاء على النصف الأسفل ومش قماش، لا العباءة أو القميص ولفه لفة، يجوز؟ نعم يجوز، ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه لبسه على غير الإيه؟ الطريقة المعتادة. الطريقة المعتادة إنه يلبسه على بدنه، إن هو يطلع رأسه من أعلى والقدمين من الأسفل، إن هو يخرج يديه من الذراعين، ها، أو الكمين، هذه الطريقة المعتادة. فلو وضعه على كتفه على هيئة الإيه؟ الإزار، أو لفه على وسطه على هيئة الإزار، على كتفه على هيئة الرداء، أو على وسطه على هيئة الإزار، ما في شيء، ليس عليه شيء. لا، ليس المقصود بالمخيط إن فيه خيط، لا هذا خطأ، هذا مما فهمه الناس على غير الإيه؟ المقصود. لا تلبسوا القمص. طيب، قال ولا العمائم. ولا العمائم، العمائم، العمامة بتبقى فين؟ على الرأس. يبقى قصد كل ما يستر الرأس، كل ما يستر الرأس عادة. ففي العادة الناس تلبس العمامة، تلبس الإيه؟ العمامة في العادة. طيب، يبقى إذن الأول نهي عن كل مخيط، والثاني نهي عن كل ساتر للإيه؟ للرأس في العادة. قال ولا السراويلات. ولا الإيه؟ السراويلات، معروف السروال، بنطلون. قال ولا البرانس. ولا الإيه؟ البرانس، اللي هو القميص، ويكون له إيه؟ له عمامة ملتصقة به توضع على الإيه؟ على الرأس. مثل الثياب المغربية، ماشي، مثل الثياب المغربية، تمام. يبقى ثوب رأسه منه ملتزق به، تمام. وهذا فيه ستر أيضا للرأس لكن نادرا. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة العمائم على ما يستر الرأس عادة، ونبه بكلمة البرانس على ما يستر الرأس إيه؟ نادرا. ثم قال ولا الخفاف. الخف بيلبس فين؟ الخف مثل الحذاء، هذا هو الإيه؟ الخف، لكن له صفة شرعية بأنه يستر الإيه؟ الكعبين، يستر الكعبين. فين الكعبين يا حمد؟ أيوة، العظمان الناتئان أسفل الإيه؟ الساق، تمام. في كعب في الظاهر خارج يعني، وكعب في الباطن مما للقدم الأخرى، تمام. طيب الخفاف بتستر الإيه؟ تستر الرجل، فهذا نهي أيضا عن كل ما يستر الإيه؟ القدمين. ثم قال إلا أحد لا يجد نعلين، لا يجد النعلين إما حسا أو شرعا. حسا يعني مش موجودين، مفقودين، بحث ولم يجد، بحث وإيه؟ ولم يجد، أو فقدهما شرعا، فقدهما إيه؟ شرعا، يعني هو مثلا موجود لكن مثلا ما معهوش السمع، تمام. ففي هذه الحالة لا يكلفه الشرع إنه إيه؟ يستغني عن المال الذي يحتاجه لضرورياته من الطعام والشراب والسكن وكذا، ويقولوا لا اشتريه ولو كان غالي، لا، تمام. إلا أحد لا يجد نعلين، تمام، فليلبس خفين، فليلبس إيه؟ خفين. إذن هذه رخصة، في حال عدم وجود النعلين ينتقل إلى الرخصة، وهي أن يلبس الإيه؟ الخفين. فالخفين، ها، لبس الخفين بدل عن إيه؟ عن النعلين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الإيه؟ من الكعبين، بهذا شرط أن يأتي على الخفين ويقطع الخفين بحيث يكشف الكعبين، يكشف الإيه؟ الكعبين. وفيه رواية لهذا الحديث عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. احنا معانا حديث عبد الله بن عمر، الثاني حديث عبد الله بن عباس، فيه ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين فقط، ولم يذكر مسألة إيه؟ وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهل هذا على التخيير؟ ولا نعمل إزاي؟ فالعلماء يقولون إن كلام ابن عباس، الرواية يعني الواردة عن ابن عباس، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، اسمها رواية مطلقة. اسمها إيه؟ رواية مطلقة، يعني سواء عمل أو لم يعمل، هذا شيء لم يرد في الإيه؟ في الحديث. ورواية سيدنا عبد الله بن عمر رواية مقيدة، يعني فيها فليلبس خفين وكمل، حط إيه؟ قيد، حط إيه؟ شرط، حط شرط. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، ها؟ فاشترط هذا، فهذا الشرط يسري على الحديث الآخر، ونسميه إيه؟ حمل المطلق على المقيد، حمل الإيه؟ المطلق على المقيد. هذا كله خاص بالإيه؟ بالرجل. هذا كله خاص بمن؟ خاص بالرجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا، ولا إيه؟ ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورث. هذا عام في الرجل والإيه؟ والمرأة. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه، مسه، شفت كلمة مسه تعطينا إيه؟ أيوة، ولو قليل، مسه يعني ولو قليل، تمام، شيئا مسه الزعفران ولا الورث. والزعفران والورث شيء إيه؟ شيء تشبه رائحته رائحة الطيب، تمام. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه على اجتناب الطيب، على اجتناب الإيه؟ الطيب، واجتناب ما يشبه الطيب، مش الطيب بس، يعني كل ما منه إيه؟ ما منه رائحة فيها الإيه؟ الطيب. والطيب محظور على المحرم، ممنوع، حرام عليه طالما كان في الإيه؟ في الإحرام. نعم، يمكن أن يتطيب قبل أن يحرم، يتطيب في بدنه، يغتسل ويتطيب في بدنه، لكن في الثياب لا، تمام. ولو بقي الطيب في بدنه بعد الإحرام لا يضر إن وضعه قبل الإحرام، ماشي. وأشياء آخر كمان، هو وشيء آخر، وهو أنه إذا استعمل شيئا أثناء الإحرام فيه طيب وليس المقصود منه التطيب، تمام، لا يضر. فلو أنه مثلا أكل شيئا وكان هذا الشيء مما يظهر له رائحة طيبة، تمام، أكل شرب غسل مثلا يده بصابون، ها، ولم يقصد منه الرائحة، تمام، لكن لا، المزيل يفرق بين المزيل الذي فيه الرائحة والمزيل الذي ليس فيه الرائحة، يطلب إيه؟ مزيل ليس فيه الإيه؟ الرائحة. نعم. طيب، يبقى إذن الطيب الذي يمنع منه المحرم هو ما يقصد به التطيب. تمام، هذا بالنسبة للحديث الأول. ثم قال رحمه الله: لبس الثياب المصبغة في الإحرام. المصبغة يعني المصبوغة، ثوب مصبوغ، ثوب إيه؟ مصبوغ، والذي مسه الزعفران مصبوغ بالزعفران، والذي مسه الورس مصبوغ بالورس. فهذان نوعان من أنواع الإيه؟ الصباغة. طيب، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه ما بتكتبش؟ إذا تأملنا كلمة نهى مقابل كلمة ولا تلبسوا، ها؟ يبقى كده عرفنا إيه صيغة النهي التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ فيكشف لنا هذا الإيه؟ هذا الصيغة، ها؟ عن طريق الإيه؟ المقارنة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما جمعت الروايات وجمعت الأحاديث في نفس الموضوع في نفس الباب يتبين لك، ها؟ يتبين لك من معاني الأحاديث ما لم يكن قبل هذا. فطريق من طرق إيضاح الحديث أن تجمع إيه؟ أن تجمع رواياته كما قلنا قبل هذا، وأن تجمع كذلك الإيه؟ الأحاديث الواردة في نفس المعنى. قال: نهى، إحنا اتفقنا إن النهي في الأصل للإيه؟ للتحريم، إلا إذا ورد خلاف ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. طيب، يعني إذا نهي عن هذا الذي فيه الزعفران أو فيه الورس من جهة صباغة الثياب، فهل كذلك ينهى عن أكل، ها، أو شرب شيء فيه هذا؟ في هذا الحديث المراد بالنهي، النهي عن التطيب، التطيب ولبس ما فيه الطيب وما يشبه الطيب. لكن هل الإنسان إذا أراد أن يتطيب بيأكل شيء فيه طيب؟ بيشرب شيء فيه طيب؟ لا. فهذا مما لا يحرم، لأن المراد هنا اللبس، تمام، والتطيب، أما الأكل فلا يعد إيه؟ لا يعد طيبا أو تطييبا. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم قال: مواقيت الإهلال. مواقيت مفردها ميقات، والمواقيت تطلق على شيئين: المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية. فأنا عندي كم ميقات؟ نوعان: ميقات مكاني وميقات إيه؟ زماني. الميقات المكاني يتعلق بإيه؟ بالأرض، جهة من الجهات، مكان من الأمكنة. والميقات الزماني يتعلق بالإيه؟ بالوقت، يتعلق بالوقت، شهر من الشهور أو زمن من الأزمنة. وهناك مواقيت للعمرة ومواقيت للحج، مواقيت للعمرة ومواقيت للحج. فأما المواقيت المكانية فواحدة، مواقيت الحج ومواقيت العمرة المكانية واحدة، حدد النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم الآن أماكن إذا مر عليها الإنسان وهو يريد الحج أو يريد العمرة يحرم من هذا المكان بالإيه؟ بما أراد من حج أو عمرة أو حج وعمرة. تمام؟ هذه لكل أهل بلد، تمام، أو لمن مر عليها من غير أهل هذه البلد كما سنوضحه الآن. وهناك مواقيت زمانية، يعني الوقت الذي يصلح فيه أداء الحج أو أداء العمرة. فالعمرة لها وقت؟ لا، ليس لها وقت. طوال العام يصلح إن الإنسان يعتمد، ينوي عمرة وإيه يعملها. الشرط فقط ألا يكون الإنسان متلبسا بإحرام الحج فقط، وما سوى ذلك، ها، أو بشيء من أعمال الحج، أو بشيء من أعمال الحج، وما سوى ذلك له إن هو إيه يعمل إيه العمرة. طيب، والحج له وقت؟ له وقت، كما قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شهر، شهر إيه؟ ذو القعدة وذو الحجة، مش بعد كده ولا قبل كده؟ أيوة كده، يبقى أول ما ينتهي رمضان تبدأ أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. تمام؟ يبقوا كم شهر؟ 3 أشهر في الاسم يعني. تمام؟ وفي التفصيل التدقيق، ها، شهر شوال كاملة، وشهر ذو القعدة كاملة، وشهر إيه ذو الحجة منه 10 أيام. يصلح إن الإنسان يحرم بالحج في هذا الوقت. تمام؟ وينعقد إحرامه، تنعقد نيته للحج. فإذا كان خارج هذا الوقت وأحرم بالحج ينعقد الحج؟ لا، لا ينعقد الحج، لكن ها ينعقد إحرامه، وتبقى إيه؟ وتبقى عمرة، وتبقى إيه؟ عمرة. طيب، رددنا أكثر من مرة كلمة أحرم، يعني أحرم، أحرم يعني إيه؟ أنا عندي الإحرام شيئان: الشيء الأول قولي، أو قلبي، يعني النية، النية، إما أن يعقد عليها قلبه أو يعقد عليها قلبه ويتلفظ بها بلسانه، يقول لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة وحج، حجا وعمرة قارنا بينهما، هكذا. تمام؟ الشيء الثاني عملي فعلي، وهو لبس ملابس الإحرام. وهو إيه؟ لبس ملابس الإحرام. فالمقصود بالإحرام هذان الأمران. تمام؟ هذان الأمران، إن هو يحرم بمعنى ينوي، وده الأصل، ويحرم بمعنى يلبس ملابس الإحرام، وهذه تبع للأولى، يعني من قصر فيها الأمر فيها أهون من الإيه؟ من الأولى. الأمر في الأولى أشد. طيب، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يبقى عرفنا كلمة يهل يعني إيه؟ يحرم. يهل يعني يحرم. يهل أهل المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا بيخبر يعني يهل، هذا خبر منه عما يفعلون. ها؟ آه، هذا خبر، وخبر الشرع يراد به الإيه؟ الأمر. يراد به الأمر، خبر بمعنى الأمر. يهل يعني ليهل. ها؟ يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، قرية من القرى قريبة من المدينة على بعد أميال يسيرة منها في طريقهم إلى مكة، فإذا مروا عليها لا يتجاوزها من يريد الحج والعمرة إلا إذا نوى الإيه؟ الحج والعمرة. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. طبعا الأسماء بتختلف بحسب كل زمان، يعني ممكن مثلا يسموها أبيار علي، ممكن يسموها اسما آخر، لكن المكان بفضل الله معروف ومحفوظ ومعلم. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة. طبعا في فرق بين المدينة والشام. طيب، القرى القريبة من المدينة أو المدن أو البلاد، وكذلك الشام مشمولة مع جهتها، فهذا كلام عن الجهات وليس كلاما عن كل بلد بعينها، لأن كما قلنا لن يحصر الإيه؟ مش هيحصر كل بلد، لا، وتكلم عن جهات، هذه الجهات كلها حول الإيه؟ هذه الجهات كلها حول حول مكة، ها؟ فكل اللي هيقصد مكة هيقترب من جهة من هذه الجهات. هو مش في مكان، مش نفس المكان، هو مش في كل مكان، تمام. يحرم من يحرم من المكان المساوي له قبل ما يتجاوز. نعم، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة. يبقى معنى ذلك إنه يحرم عند الميقات. طب هل يمكن أن يحرم قبل الميقات؟ نعرفنا إنه يحرم عند الميقات، وإنه يحرم عليه أن يتجاوز الميقات من دون إيه؟ إحرام. بقيت نقطة بعد الإحرام، عند الإحرام، التالتة إيه؟ قبل الإحرام، قبل الميقات. فهل قبل الميقات يحرم أم لا يجوز؟ لا، يجوز. يجوز أن يحرم من بيته، يجوز أن يحرم من المطار أو الموقف أو الميناء، يجوز أن يحرم قبل الميقات. يجوز أن يحرم إيه؟ قبل الميقات. طب وأيهما أفضل؟ أن يحرم من الميقات ولا قبل الميقات؟ الأفضل من الميقات. الأفضل أن يحرم من الإيه؟ الميقات. ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. يبقى كل مكان وله إيه؟ وله جهة، أو كل جهة ولها مكان يحرم إيه؟ أهلها منه. يحرم أهلها، وكذلك يحرم من يمر إيه؟ من يمر عليه من غير أهلها. واحد مش من اليمن، هو من مصر، ومصر المفروض إن هو يحرم هو وأهل الشام من الجحفة، فهو الآن في اليمن وسيمر من اليمن إلى مكة، يحرم منين؟ من يلملم. طب هو في نجد، يحرم من قرن. طب هو في المدينة، يحرم من الجحفة، هكذا. تمام. طيب، عمل الناس بهذا لما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة رضوان الله عليهم، وعلم ابن عمر رضي الله عنهما بعملهم، ها، وبلغه الخبر، ها، وهذا متواتر يراه بعينه ويسمعه بأذنه، لكنه بقي يفصل بين الأربعة. الثلاثة الأولانيين قال فيهم إيه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، تمام؟ والرابعة قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. في فرق بين الاثنين؟ آه، الفرق إن هو خفيت عليه هذه الكلمة لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، لم يتبينها، فسأل فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملأ، تمام؟ فمن أجل غاية التحري وشدة التوكل ميز بين ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مشافهة وما بلغه عنه صلى الله عليه وسلم من طريق إيه؟ من طريق غيره. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هن لهن، يعني هذه الأماكن لمن؟ لهذه الجهات، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. طب إذا لم يرد إنسان الحج والعمرة ممكن يدخل مكة من أجل العلاج، ممكن يدخل مكة من أجل الدراسة، ممكن يدخل مكة لأي سبب من الأسباب للعمل ولا يريد الإيه؟ الحج والعمرة. ينفع يعدي على الميقات من غير أن يحرم ولا يحرم عليه ذلك؟ لا، لا يحرم عليه، تمام؟ لهذا الحديث ممن أراد الحج والعمرة، ومن أراد غير الحج والعمرة له أن يمر، والأفضل أن يحرم بعمرة ويذهب إلى الإيه؟ البيت، يعتمر، ثم ينظر في إيه؟ في عمله، لكن لا يحرم عليه لأنه لا يريد الإيه؟ الحج والإيه؟ والعمرة. حتى لو لم يحج ينوي أن هو يحج، لو لم يحج ينوي، كيف يعني؟ هو مر على الميقات ما وهو احنا اتفقنا ان الحج وقته ايه؟ وقته العمر، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ليس في كل عام وليس في اول عام الامكان، فهو على الايه؟ على التراخي، وقته العمر، لا يأثم الإنسان إذا أخر سنة بعد سنة. فإذا اتفقنا على هذا، وإنسان يسافر إلى مكة، يسافر إلى جزء منها ولا يريد الحج والعمرة ومر على الميقات، الأفضل أن ينوي الحج أو ينوي العمرة، لكن إذا لم ينوي فلا يحرم عليه. لماذا؟ لأنه دخل مكة من أجل الإيه؟ ها؟ من أجل العلاج أو من أجل الدراسة أو من أجل العمل أو لأي سبب آخر. لا سؤالي يعني هو اصلا لم يحج معتمد، هل له ان يعني كيف ينوي؟ النية معناها الإحرام بحج، الإحرام بعمرة، الإحرام بحج أو عمرة على صفة من الصفتين التمتع والقران، فكيف ينوي وهو لن يفعل؟ إذا نوى يبقى تلبس بالأعمال، يبقى لابد إن هو ينتهي من الإيه؟ ينتهي مما نواه. نعم. طيب، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. والذين رووا هذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة من الصحابة: ابن عباس، جابر، عائشة، الحارث بن عمرو، كل هؤلاء رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمام الرابعة، اللي هي: ويهل أهل اليمن من يلملم. طيب، مسألة أخرى: من جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة ماذا يفعل؟ له حالتان: هل يا ترى تلبس بأعمال الحج والعمرة أم لا؟ فإذا لم يكن تلبس، هل يعود أم لا؟ تمام؟ فإذا عاد قبل أن يتلبس فلا شيء عليه، وإذا لم يعد وتلبس أو كان تلبس بالفعل فمعناه أنه أنه أسقط واجبا من الواجبات، فعليه عليه دم. ثم قال رحمه الله: العمل في الإهلال. العمل في الإهلال. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك. الحج يلبي، والمعتمر يلبي، تمام؟ المعتمر يلبي والحاج يلبي، وهي نفس التلبية، مش فيها مش فيها فرق، ليس فيها فرق. والتلبية في حق الحاج وفي حق المعتمر سنة. التلبية التلبية سنة، وهي هذه الصيغة: أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك. ما معنى لبيك؟ معناها أجبتك يا رب، إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك. فهي هي إعلان طاعة وإجابة وخضوع، وهذا كله بمحبة وإخلاص. ومعنى إجابة بعد إجابة، لبيك إجابة بعد إجابة، مش مرتين، مش لبيك مثنى مقصود منه المثنى، لا، ده مثل قول الله تبارك وتعالى: ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة بعد كرة بعد كرة، لا تنتهي. فكأنه إعلان لإقامة دائمة على طاعة الله تبارك وتعالى وخضوع مستمر، قد جعل اتجاهه وقصده إلى الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، اللهم يعني يا الله، لبيك يا الله، لبيك لا شريك لك لبيك. والمشركون كانوا هنا يقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني إله صغنون كده كمان، تمام؟ فكان الحنفاء مثل زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم ينهونهم عن هذا، هذا شرك يحبط العمل، صحيح؟ من عبد غير الله أشرك، كفر، ومن عبد الله وغيره أشرك، ولا ينجو إلا من عبد الله وحده. فمن يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله فقط، مش يؤمن بالله وبغيره، لا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، علشان هم اللي بيعملوه ده مش عبادة، ليست عبادة، مع أنهم إيه؟ يعبدون الله وغيره، فما سمهاش عبادة، ليست عبادة، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا إيه؟ إذا كانت على وفاق الشرع، وزان الشرع. لبيك لا شريك لك لبيك، شوف تكرار كلمة لبيك. إن الحمد هي فيها صيغتان، إن وأن. أن الحمد يعني تعليل لهذه الاستجابة، فأنا أستجيب لك لأن لهذا السبب، أن الحمد والنعمة لك والملك، بسبب أن الحمد لك وأن النعمة لك وأن الملك لك، فأنا إيه؟ أستجيب لك. والصيغة الثانية هي مثبتة أمامنا الآن، إن الحمد، إن هذا إيه؟ هذا هذا في إعلان للحمد في كل حال، لا يتعلق بالإيه؟ بالجملة السابقة، لأنها جملة مستقلة، تمام؟ وهذا أجود، هذا إيه؟ أجود، لأنه أشمل وأعم. إن الحمد والنعمة لك والملك، فالحمد كله لله. لماذا؟ أخذناها في أول سورة الفاتح، الحمد لواء الثناء، ليه برضو؟ ما ده السؤال. من أجل أن الله تبارك وتعالى له كل كمال، فكأنه يقول إن الحمد يعني إن كل كمال ثابت لك، الكمال التام لله عز وجل في الأسماء وفي الصفات، الأسماء الحسنى والصفات العليا، وكذلك النعمة كما قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وفي نفس الآية التي أشرنا إليها الحمد لله رب العالمين، يعني مربيهم بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. إن الحمد والنعمة لك والملك، مالك يوم الدين، من الملك أو من الإيه؟ الملك، من الإيه؟ الملك والإيه؟ والملك. الملك معناها إيه؟ والملك معناها إيه؟ الملك معناه الأمر والنهي، تمام؟ مثل الملك الحاكم يأمر وينهى، لكن هل يلزم من ذلك أنه يملك الأشياء، يتصرف فيها بالبيع والشراء والهبة والإفناء والإهلاك لا، لكن الله تبارك وتعالى له هذا وهذا، الملك التصرف والإيه؟ والملك بالأمر والنهي. نعم، لا شريك لك، إعلان الإيه؟ إعلان عدم استحقاق أحد لشيء من الكمال وشيء من التصرف وشيء من استحقاق العبودية، لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ربوبيته، وكذلك في ألوهيته في عبوديته. قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك، يكرر التلبية 3 مرات إضافة إلى ما سبق، ويضيف كلمة إيه؟ وسعديك. وسعديك يعني معناها إيه؟ معناها مساعدة لطاعتك، برضو مساعدة بعد مساعدة، إسعادا لك بعد إسعاد، تمام؟ والخير بيديك يعني من فضلك، من فضلك، من عطائك، من منتك، هبة من الله والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك. الرغباء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، رغبا يعني طلبا، ورهبا يعني إيه خوفا. يبقى الرغب معناه الإيه الطلب، معناه المسألة، معناه الرجاء. فالرغباء معناها الطلب والمسألة. والرغباء إليك يعني أنت المسؤول، أنت المطلوب، أنت المدعو، أنت المرجو. والعمل، العمل معناها إيه؟ معناها يعني أنت المقصود بالإيه؟ بالعمل، أنت المستحق للعبادة، أنت المقصود بالإيه؟ بالعمل. فهذا معناه أنه لا بأس بالإيه؟ بالزيادة على الإيه؟ على التلبية. ممكن يزيد فيها شيئا من ذكر الله تبارك وتعالى ما يحب. وهذه مسألة هي في دائرة الجوائز، يعني لا يقال مستحبة مثلا، لا مش مستحبة، هي جائزة فقط، يعني لا يضيق فيها، لا يضيق فيها. وقد وردت فيها زيادات عن كثير من الصحابة رضوان الله عنهم عليه، ومنهم من كان يمنع من هذا، كما سمع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه رجلا يقول لبيك ذا المعارج، مع أن هذه وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، أو وردت أن بعض الناس قالها على سمع النبي ولم ينكر عليه. نعم، فهي سنة، فسيدنا سعد أنكرها، قال نعم نحن نقول ذو المعارج، يعني نثبت أن الله تبارك وتعالى كذلك، لكن لا نزيد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنا. تمام، لكن الأمر كما قلنا واسع، الأمر فيها واسع. طيب أيهما أفضل؟ إذا أراد الإنسان أن يقتصر على شيء من الأمرين فيقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أنه داوم عليه، فهو الأفضل، الاقتصار على قوله أفضل لمداومته عليها. ويمكن أن يقال إن كل هذا الذي ورد من السنة، السنة القولية والسنة التقريرية، فلا يزيد الإنسان عليها من عند نفسه شيئا، ولكن لا، الأمر واسع كما قرره العلماء، من باب أن الصحابة فعلوا كل هذا وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه. طيب، ثم قال قطع التلبية. قال الإمام رحمه الله قطع التلبية، يعني قطع التلبية أي يعني إنهاء التلبية، آخر وقت يلبي إليه وبعده ينقطع عن التلبية. عندنا العمرة، من أول ما تحرم تبدأ تلبي، تردد صيغة التلبية لغاية فين؟ إلى أن تدخل البيت وترى الإيه؟ الكعبة. إذا رأيت الكعبة خلاص هتبدأ الطواف، انقطعت التلبية قبل بدء الطواف. ماشي؟ طيب، وفي الحج لغاية إمتى؟ من أول ما تحرم لكنك أنت تلبي إلى أن ترمي جمرة العقبة الكبرى، اللي هي بتبقى يوم الإيه؟ العيد، يوم النحر، يوم العاشر. فإذا رميتها انقطع الإيه؟ التكبير. قال عن محمد ابن أبي بكر الثقفي، هذا جديد معنا في النار، صحيح؟ ما جاء معنا قبل ذلك في الثنائيات. عن محمد ابن أبي بكر الثقفي رحمه الله أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة، من السنة أن يبيت الحاج في منى وأن يصبح ينتظر الايه؟ طلوع الشمس، فإذا طلعت يغدو، يعني يعني أول يمشي في هذا الوقت الغدو أول النهار بعد طلوع الشمس إلى عرفات. فالمبيت بمنى وإدراك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها، والمبيت من أجل أن يصلي الفجر وينتظر إلى طلوع الشمس ويخرج منها إلى عرفات، هذه سنة. هذه إيه؟ سنة. وهذا وقت إيه؟ وقت طويل من عند منى إلى عرفات يمشي التابعي محمد بن أبي بكر الثقفي مع الصحابي أنس بن مالك، معروف ما كان أنس بن مالك عليه من العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مكث مع النبي كم سنة؟ 10 سنوات، لكنها سنوات التشريع كلها، سنوات المدينة. وهو كان صبيا صغيرا ينقش النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال والأفعال والأحوال على صفحة صدره، كما ينقش على الحجر، تعليمه في الصغر، كالنقش على الإيه؟ على الحجر، تمام؟ فدي سنوات ذهبية لا ينبغي إن الإنسان يضيعها، يحصل فيها الإنسان في وقت قليل ما يحصله الكبير في وقت إيه؟ طويل جدا. وقد بقي هذا العلم مع أنس بن مالك يخرج منه إلى أن مات. كم سنة بقى؟ الوقود، المخزون اللي معاه من العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في ال10 سنوات، قعد قد إيه طلع منه بقى؟ هو عنده 10 سنوات وقعد مع النبي 10 سنوات، أدي 20 سنة، ومات وهو عنده كم؟ 103 سنة، تمام؟ يبقى قاعد قد ايه؟ 83 سنة يعلم، من هذا العلم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم ما فعل محمد بن أبي بكر الثقفي، نسأل، والسؤال كما قلنا مفتاح الايه؟ العلم. وأنه توجه بالسؤال إلى خبير، أنس رضي الله عنه وأرضاه، كان يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج والدخول. فسأل إيه؟ سأل خبيرة، وقضى هذا الوقت اللي هو في كل الأحوال سيفوت. نعم هو وقت طاعة، بس إذا استطاع الإنسان أن يحصل فائدتين، مكان فائدة 10 فوائد، مكان فائدة، يبقى خير وبركة. يبقى منتظر في المسجد بين الأذان والإقامة، فهذا ثواب، ويذكر الله فهذا ثواب، ويجعل هذا الذكر نية الدعاء فيتحصل له الدعاء، ويجعل هذا الذكر قراءة القرآن فيبقى قارئ وذاكر وداعي، ومنتظر للصلاة، ويقضي الوقت بين الأذان والإقامة، يكسر الإيه؟ الأعمال. فقضى هذا الوقت الطيب في الإيه؟ في العلم يسأل. وهما غاديان من منى إلى عرفة، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف السؤال مناسب للإيه؟ للمقام، مناسب للوقت، مناسب لما هم فيه، فيريد أن يتعلم. ولا ريب أنه يعلم أشياء كثيرة، لكنه يطلب الإيه؟ يطلب العلم بسند عالي ليخبره أنس عن المصدر مباشرة، وأيضا يتذكر، يستعيد ويستذكر، وأيضا أنه يستزيد، فلعل أنس يعني يعطيه شيئا زائدا، كيف كنتم تصنعون. وزيادة عن هذا كما قلنا في حديث جبريل، ها، إن جبريل كان يعلم إجابة هذه الأسئلة كلها، مش كده؟ وذكر هذا كله من أجل أن يعلم الصحابة اللي قاعدين، فكذلك اللي حوالين أنس كلهم هيتعلموا بهذا السؤال الذي يسأله محمد رحمه الله، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤاله كما ظهر في الروايات كان عن التلبية والذكر، كنتم تلبون، كنتم تذكرون، ما الذي كنتم تفعلون في هذا الوقت؟ قال أنس رضي الله عنه: كان يهل المهل، يعني يلبي الملبي، منا فلا ينكر عليه، ما في أحد يقول له ماذا تفعل، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، اللي عاوز يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقول. واللي عايز يكبر يكبر، ها، واللي عاوز يخلط بينهما يخلط، تمام، من أراد أن يخلط بينهما يخلط. فهذا فيه إباحة الأمرين، إباحة الإيه؟ الأمرين، يجوز التكبير في موضع التلبية، ويجوز إضافة التكبير إلى التلبية، تمام، ويظل الأمر هكذا كما قلنا حتى يرمي جمرة العقبة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فيه شعيرة، إيه، نعم نعم كيف الصحابة التزموا بالأمر، لا يعني كيف نستفيدها من هذا المكان، فلا ينكر عليه، أن الصحابة كانوا بيأمروا وكانوا بينكروا، لكن فيما إيه، فيما يستحق الإنكار، إذا كان الموضع يستحق الإنكار ينكر. ولذلك أنكروا على الرجل الذي بال في ناحية من المسجد، أعرابي الذي بال أنكروا عليه. هل النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعهم ينكرون عليه قال لهم لا ما تنكروش عليه؟ إنما لما هموا به قال إيه؟ دعوه، قال دعوه. فمقرر، نعم، عند الصحابة رضوان الله عليهم الفقه الإيه؟ مقرر عليهم مسألة الإنكار، أصل الإنكار. وكذلك هذا الحديث يفيدنا أنهم كانوا يعرفون فقه الإنكار، ما الذي ينكره وما الذي إيه؟ لا ينكره. فما يجوز لا ينكر، حتى لو التزم الإنسان خلاف الأولى لا ينكر، نعم يعلم، لكن إيه، ليس من باب الإيه؟ الإنكار اللي هو التغليظ يعني. ثم قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما يقتل المحرم من الدواب، ما يقتل المحرم من الدواب. فكأن الأصل أن المحرم، ها، لا يقتل شيئا، المحرم لا يقتل شيئا، بل هو منهي عما هو أخف من هذا، لا ينثر الصيد، يعني بس ما إيه، ما يقولش للصيد هش، تمام، لكن باستثناء هذه الإيه، هذه الدواب التي سنذكرها. ما يقتل المحرم من الدواب. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب. عبد الله بن عمر كما ظهر في روايات الحديث أخذ هذا الكلام من أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، تمام، وكلمة أن كما قلنا الحديث المؤنن، الصيغة صيغة أن ليست صريحة في أنه سمع هذا، وده بيسميه العلماء مرسل الصحابي. يبقى عندنا المرسل نوعان، حذيفة، ها، المرسل مرسل صحابي، وهذا صحيح مقبول لا حرج فيه، ومرسل غير الصحابي، مرسل إيه؟ غير الصحابي، أن يأتي تابعي من التابعين فيقول قال رسول الله، أن رسول الله قال، أن رسول الله فعل، لا، هذا إيه؟ هذا غير صحيح، تمام؟ غير إيه؟ صحيح، تمام؟ هذا الأصل. طب لماذا؟ قلنا لأن الصحابي هينقل عن مين؟ عن صحابي مثل. طب إحنا ما نعرفش الصحابي التاني، طب إيه المشكلة؟ إحنا ليه خايفين يعني من إن إحنا ما نكونش عارفينه؟ بندور على الصحابي عشان نعرف هل هو عدل؟ هل هو ضابط؟ لا، إحنا بندور على الراوي من غير الصحابة عشان نعرف هو عدل ولا لا، لأن وارد إن يكون مش عدل، ونعرف هو ضابط ولا لا، ها، حافظ كويس بإتقان ولا لا. الصحابي غير كده، الصحابي حافظ بإتقان، تمام؟ فسواء قال لنا هو مين أو ما قالش، مرسل الصحابي يعني أن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه، هذا إيه؟ هذا مقبول صحيح، بخلاف غير الصحابي ولو كان تابعي، ولو كان إيه؟ تابعي. يقول لك طب ما هو التابعي إذا روى عن النبي مين يعني اللي هيخبره؟ ما هو صحابي. نقول لا، لا يلزم، أيوه ممكن يكون تابعي آخر، والتابعي الآخر مش لازم يكون روى عن النبي، ممكن يكون تابعي ثالث. وقد ورد هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، يرويه ثلاثة من التابعين عن بعض، يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر، الثلاثة اللي قبل عمر كلهم تابعون، كلهم تابعيون. يمكن أن يروي، بل ممكن توصل لستة وسبعة، وده موجود في الأحاديث، وممكن توصل عقلا إلى ما لا نهاية يعني بعدد التابعين كلهم، فمش لازم يكون إيه. ولذلك ما وقع مثلا في البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، علماء قالوا لا، مش لازم يكون الإيه الصحابي هو اللي إيه سقط من الإيه من الإسناد. فإذا فرق بين رواية الصحابي المرسلة دي مقبولة، ورواية غيره إيه؟ غير مقبولة، إلا إذا فتشنا في أحاديثه ووجدناه يختصر الوقت فيذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده متصل، وهو عنده متصل، هو بيرسل لكنه الإسناد موجود معروف. وضربوا مثالا بسعيد بن المسيب، إنه كان يقول قال رسول الله، وهو الأحاديث دي كانت كلها عنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، نعم، كان زوج ابنته، زوج ابنة أبي هريرة، ومش سعيد فقط، سعيد ده مثال، فكل تابعي كذلك يكون إيه له هذا الإيه الحكم. طيب، قال خمس من الدواب، دواب يعني ما يدب من الحيوان، ماشي، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة النور، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، كل دي إيه دواب. خمس من الدواب، وإن كان في العرف بيقولوا على الإيه على الحمار فقط أو على الفرس فقط، لكن الأصل إنها في اللغة للإيه لكل ما يدب. خمس من الدواب، في حديث آخر ذكر ستة كما سيأتي الآن. وتتبع العلماء الأفراد التي وردت فوجدوها أكثر من ذلك. فمسألة خمسة ما هيش إيه؟ ما هيش قيد. ولذلك يقولون إن مفهوم العدد ليس بحجة. يعني إيه مفهوم العدد ليس بحجة؟ يعني مش خمسة وما سوى الخمسة تبقى إيه؟ تبقى يحرم قتلها. خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. ليس إيه؟ على المحرم في قتلهن جناح، يعني لا إثم عليه إذا إيه؟ إذا قتلها. إذا قتلها المحرم في الحرم، وإذا قتلها المحرم في غير الحرم، وكذلك إذا قتلها غير المحرم في الحرم أو في غير الحرم. تمام؟ ليس عليه إيه؟ إثم في هذا. ليس على المحرم في قتلهن جناح. وورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره، قال ليقتل المحرم، ليقتل المحرم. وهذا إيه؟ هذا يعني إباحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. يمكن نستفيد فائدة من كلمة ليقتل التي وردت في الرواية الأخرى. لماذا لا نقول إن كلمة ليقتل للوجوب، كما في قول الله تبارك وتعالى وليطوفوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق؟ ليه لا؟ ما هو ليس عليه جناح مش معناها إنه لا يجب، كما قال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نفي الجناح مش معناه إنه مش واجب، ده الصفا والمروة في السعي يعني واجب، ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. فالعلماء قالوا فيه فرق بين ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليقتل، ها، في مسألة الإيه؟ الإيجاب ومسألة الإباحة. لأن المحرم منهي عن الإيه؟ عن القتل كله. فلما يبيح له أن يقتل البعض يبقى ده اسمه إباحة، اسمه أمر بعد حظر. أمر بعد إيه؟ بعد حظر. والأمر بعد الحظر زي مثلا في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. تمام؟ وبعدين قال في أول السورة فإذا حللتم فاصطادوا. هل كلمة اصطادوا اللي هي أمر معناها يجب على كل من تحلل من الإحرام أن يذهب فيصطاد؟ ها؟ طيب عندنا في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهو منهي عن الإيه؟ البيع والشراء، حرام عليه أن يبيع ويشتري. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهل واجب عليه إنه يتاجر يبيع ويشتري، ها، واللي يروح البيت يبقى قاسم؟ ها، لا، إنما كما قالوا الأمر بعد الحظر يفيد فك الحظر. يفيد إيه؟ فك الحظر، يعني صار له إيه؟ كما كان قبل الحظر. إذا كان العمل واجب قبل الحظر يبقى واجب، إذا كان مندوب يبقى مندوب، إذا كان مباح يبقى مباح. طيب قتل هذه الأشياء، الأصل أنه على الإباحة ولا على الندب ولا على الوجوب؟ والله بحسب الحال، بحسب الإيه؟ الحال. فإذا كان فيها إيذاء شخص وقتلك لها هو الذي يمنع، فإيه؟ يبقى إيه؟ للوجوب. وإذا كان احتمال إنها تؤذي يبقى للندب، وإذا كان لا أذية منها يبقى للإباحة. خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. قال: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقوب. والغراب ورد في بعض الروايات الغراب الأبقع، الغراب الإيه؟ الأبقع، الأسود يعني. والعلماء قاسوا عليه كل غراب مثله لا يؤكل ويؤذي، فقالوا هذا هو الغراب الذي إيه؟ الغراب الذي أمرنا بقتله، بخلاف غراب آخر في الناس يسمونه غراب الزرع، فده إيه؟ ليس هو المقصود بإيه؟ بالقتل. والحدأة، ها معروفة حداية، حدأة نوع من أنواع الإيه؟ الطير. والعقرب، ها، والفأرة، والكلب العقور. الكلب قالوا المقصود به السبع، يدخل فيه الكلب المعروف، يدخل فيه الأسد، يدخل فيه النمر، يدخل فيه الفهد، وهكذا. كل سبع بيجرح وبيقتل وبيفترس، ها؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على ابن أبي لهب قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد، أكله الأسد، يبقى كلب من الكلاب. ماشي. ثم قال الإمام رحمه الله: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور. العدد خمس، لكن هذه الخمس هي الخمسة السابقة، ها، هي يعني العقرب موجود في الأولى، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، هي هي، تمام. إنما اختلف الإيه؟ الترتيب. فيه رواية فيها بدل العقرب الحية، تمام، بدل العقرب الحية فبقت ستة، وفيه غيرها سبعة ثمانية تسعة، تمام، وهكذا. بالتتبع يعني وجد العلماء غير هذا، غير هذا. طيب نقف هنا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.